إذا شاهد الإنسان الميت الذي كان بالأمس معه وهو الآن جثة على هذا السرير فإنه يتعب أكثر. ثم قال المؤلف ويداخذ العمودين ويسن الإسراء بها. يسن يعني يطلب على وجه السنية، والمراد بالسنية هنا السنية الاصطلاحية، فلا يدخل فيها الواجب، يعني يسن استحبابا الإسراء بها، لقول النبي صلى الله عليه وسلم أسرعوا بالجنازة فإن تكو صالحة فخير تقدمونها إليه، وإن تكو سوى ذلك فشر تضعونه عن رقاب. اللهم إلا أن يخشى من تمزق الجنازة، مثل أن يكون الميت محترقا ويخشى من تفسخ لحمه إذا أسعى به، فحينئذ يعمل ما يزور به المحذور. ثم إن الإسراء ليس هو الخبب كما فعل بعض الناس اليوم، تجده يخب بها خبا عظيما يتعب الشباب من الرجال، فإن هذا ليس بمقصود، وربما يكون في هذا تحريك لجوف الميت فينزل منه شيء، لأن الميت ليس عنده أعصاب تتحكم بما يخرج منه، فربما مع الحركة ينزل منه شيء فيتلوث الكفن وربما يتلوث النعش أيضا. لكن الإسراء الذي ليس فيه خبر ومشقة على المشيرين هذا أفضل من عدم الإسراء. وقد شاهدنا من قبل ولا أدري هل إلى الآن باقي أو لا، في مكة بعضهم يتباطأ جدا في الجنازة، يمشون رويدا رويدا، وهذا خلاف السنة، والعجلة السريعة التي تشق على الناس ويخشى منها تفسخ الميت أو خروج شيء منه أيضا خلاف السنة، ولهذا قال الإسراء بها دون الخبب، هذا بالشرح دون الخبب وهو الإسراء الشديد. نعم قال نفسه إذا استنى عن النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته عليها أنها تموت منبع، ولكن الإمام العادي إنسان شخص عادي لا، هو الإمام العادي، لأن الإمام الذي له شأن البلد الذي يرى الناس أن عدم صلاته على هذا الميت تعزيف وتمكين من بعد، ولكن لا يضر من لا يضر الميت، لا ما يضر، بينما لو شفت الإنسان على أن يستمع عن صلاته على فترة مثلا. هو معلوم أن الرسول شافع وهو أقرب الناس إلى قبول الشفاعة، المصلين كلهم شفاع وأقرب الناس الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم نعم. لا لا لا، هذا هو معناها الخاص خصوصية الرجل، الأخص في المعنى، الأخص في المعنى، الفرق واضح، الفرق واضح، لأن المعنى إلى صار عام وجاءت السنة بشيء خاص منه فإنه يحمل على هذا الخاص فقط وما سواه في المعنى، هو معناه يقتصر على نفس القضية تعمم بما شابهه فقط. نعم. من ترجى من جبل فقد نفسه وهو يتردى في نار جهنم خالدا مخلدا فيها ابدا. نعم. كيف؟ خالدا مخلدا فيها ابدا من ترجى من جبل. نعم نعم. نعم. هذه الاحاديث نظير الايه من بعض الوجوه، وان كان الايه ليس فيها التأبيد لكن نظير الايه ومن يقتل المؤمن متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا عظيما. والعلماء اجابوا عن هذا باجوبه كثيره، منها ان هذا في من كان مستحلا للقتل، وقد عرض هذا الجواب على الامام احمد فضحك وقال سبحان الله إذا استحل القتل فهو كافر سواء قتل أم لم يقتل. ومنهم من قال إن هذا على شرط، يعني هذا جزاؤه إن جازاه الله إن جازاه الله. ومنهم من قال إن هذا سبب، والسبب قد يوجد فيه مانع وهو الإيمان، فالرسول عليه الصلاة والسلام بيّن أن هذا سبب وقد يوجد مانع. ومنهم من قال إن هذا على ظاهره، وأن من فعل هذا الشيء فإنه يختم له بسوء خاتمة والعياذ بالله ما لم يفعل، فإن تاب تاب الله عليه. وقالوا يؤيد هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل في فسحة من دينه ما لم يصد من حرامه. وهذا والذي قبله هو أحسن الأجوبة، أن نقول هذا سبب، فإذا وجد مانع وهو الإيمان ولو قل فإنه يمنع من الخروج فله وجه. ونحن نرى الأمر على ما كان عليه. يقول ارجع للقاضي، ارجع للقاضي والأمير يشوف. ها السهو الجناز كيف يسهو؟ كيف يسهو؟ اذا سهى يجب ان يسهى فيه، لا ما في السجود سهو، لان اصل الصواب ما في السجود. الله يبارك فيك. هذا الخير لا معذور ولا ذنب، جزاك الله خير، ابدا لا معذور. ايش هنا ما يصلى على الميت اذا صار خارج المسجد والمسجد ضيق، كيف يقطع الامام يصلي عليه؟ يعني إجابة الميت لا بد إجابة، لا بد أن يحفظ بين يديه، لا بد أن يؤتى بالميت يحفظ بين يديه الإمام. المهم ما يهم، إذا صار في الإمام موجود ليس بينه وبين الميت شيء يكفي ولا سبع. نعم نعم نعم. نعم أخرج هذا أن الرسول بين أن هذا من باب الشفقة على الميت إذا كان صالحا، أو الشفقة على الحامل إذا كان غير صالح. وإذا قال أحد بالوجوب فهو جيد، يعني القول بالوجوب جيد، لكن ما رأينا أحد قال بها. نعم نعم هنا استدلوا بأمرين. الأمر الأول أن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل للجنائز مصلى، والثاني أنه يخشى من تلويث المسجد أو من الرائحة الكريهة من بعض الأموات. نعم لا الصلاة وتطم البئر عليه، صلى على البئر، يعني سقط رجل في البئر ولم نستطع إخراجه، وصلى عليه وهو في البئر، وهنا يفسد تعصيله لعدم القدرة عليه والتكفين أيضا. خالد اللي نرى أن إركاب الجنازة في السيارة خلاف السنة، وأنه لا ينبغي إلا لعذر كبعد المقبرة مثلا، أو وجد رياح عاصفة، أو وجد أمطار، أو خوف، أو ما أشبه ذلك. لا بد أن تقدم الصلاة حتى لو جاء نفسي أو جاء نفسي. حتى المشي إذا الناس ما يشاهدونها كثيرا، لأن المشي ستكون على الأعناق رفيعة. لا حول ولا قوة إلا بالله. على كل هذا الأفضل، لا شك أن الأفضل

شككنا اللبن من هنا ومن هنا ووضعنا الميت بين اللبنات بين اللبنات ولا يمكن إلا هذا في الأرض الرملية. هذا نعتبره شقا لأنه ليس إلى جانب القبر.